بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة في الدرس 17 في التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، قال: وأكل الربا. من الأمور التي يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يحذر إخوانه منها أكل الربا، فإنه من كبائر الذنوب، وقد قال الله جل وعلا فيه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وكفى في هذا تحذيرا وتنفيرا ووعيدا. فمن الذي يستطيع أن يحارب الله؟ ومن حاربه الله فهو المهزوم المخذول، وآكل الربا محارب لله عز وجل إن شاء أم أبى. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا دليل على شؤمه، لا يقتصر على آكله ولا موكله، وإنما من شهد شهادة فقط أو كتب العقد بينهم يصيبه جرم ذلك وإثم ذلك، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الربا 74 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، عياذا بالله من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لأن يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن عبد البر في بعض مؤلفاته، ونقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، أن أكل الربا مجرب لسوء الخاتمة، عياذا بالله من ذلك. فينبغي الحذر من أكل الربا وتحذير المسلمين من شره، فهو دمار. وقد جاء في الحديث أيضا الذي رواه أحمد عن ابن مسعود بسند حسن كما في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. نسأل الله العافية والسلامة. فيجب الحذر من الربا كثيره وقليله. قال الشيخ: وأكل مال اليتيم. واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، وقد حرمه الله عز وجل في كتابه في قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومر في الحديث أيضا: اجتنبوا 7 الموبقات أي المهلكات، وذكر منها الربا، وذكر منها أكل مال اليتيم أيضا وهو محل الشاهد. وذكر المؤلف من الذنوب والكبائر التي يجب الحذر منها والتحذير منها: التولي يوم الزحف. والمراد بالتولي الفرار عند التقاء الصفين، حينما يزحف جيش المسلمين على جيش الكفار. فالتولي في مثل هذا اليوم من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولكن إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا للقتال ليس قصده الانهزام والفرار، فحكمه يختلف، وذلك لما في الفرار من إنزال، من جلب الخوف وإدخال الفزع في نفوس المسلمين. ومن الأمور التي يجب الحذر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف هو الرمي، والمراد أنه يرمي تلك المرأة المحصنة، والمراد بالمحصنة العفيفة الغافلة، غافلة عنه وعما رماها به من الفاحشة المؤمنة. فقذفها بالفاحشة وشبهه من كبائر الذنوب، وينبغي للمسلم أن يحذر. فإن بعض الناس إذا رأى بعض الأمور التي لا تكفي في ثبوت الفاحشة ونحوها، مجرد أنه رأى بعض الأمور التي عند التحقيق والتدقيق لا تدل على ما ظن من سوء، يبني على ذلك أمورا ويتهم ويطعن في المؤمنات الغافلات. فالمسلم يحذر من هذا، فإن القول الذي يقوله الإنسان مسؤول عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومنها عقوق الوالدين، نسأل الله العافية والسلامة أن يعق والديه، والعقوق ضد البر، وقد جاء تحريم ذلك في نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: اجتنبوا السبع الموبقات. ومنها الحديث الذي في الصحيحين أيضا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها عقوق الوالدين. وأيضا روى الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، العاق لوالديه، لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. وأيضا روى النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله العاق لوالديه. وأيضا ثبت عند أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. فالوالدان يجب البر بهما والإحسان إليهما، ويجب الحذر من حقوقهما. والله جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مجرد التأفف حرام، لا يجوز. ومما ذكره المؤلف رحمه الله قطيعة الرحم، وهو أن يقطع ذا رحمه قرابته فلا يصلهم، يقطع حقوقهم، يسيء إليهم. وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، يعني عند الترمذي قاطع رحم. وصلة الرحم من الأمور العظيمة، كما جاء في الحديث: من أراد أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وصلة الرحم من أسباب طول العمر، ومن أسباب البركة في الرزق، مثراكم في المال، كما جاء في بعض الأحاديث. وصلتهم تختلف، الأقربون تصلهم بما استطعت من صلة، وكلما بعدوا عنك بما أمكن، ولو بالسلام، ولو بالاتصال، بالتلطف معهم إذا لقيتهم. قال الشيخ: وظلم الناس بالأموال. من الأمور المحرمة ظلم الناس في أموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. فلا يجوز أكل مال المسلم بغير حق. وقال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. فينبغي الحذر من التعرض لأموال الناس، لأنها حرام عليك لا تحل لك. ومما ينبه عليه في هذا الجانب ما يؤخذ بسيف الحياء كما يقال، يعني بعض الناس يستغل حياء أخيه فيراه يستحي فيطلب منه أمرا أو يلح عليه حتى يستحي ويعطيه إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. انتبه، بعض الناس عنده حيلة، يأتي لفلان وهو في مجمع الناس وأمام إخوانه فيقول: قلمك هذا جميل، أنا أبحث عن مثله منذ فترة، كيف وجدته أنت؟ تستطيع أن تأتي بمثله؟ وهكذا يعرفها ويفهم أنه يريد خذ القلم. لا يحل ذلك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. انتبه، حتى لو أعطاك مجاملة إذا علمت أنه عن غير طيب نفس منه فلا يحل لك. قال الشيخ: وشهادة الزور. شهادة الزور وهو أن يشهد شهادة كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها قول الزور. قال: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت. ويدل على تحريمه أيضا ما رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. ومن شهادة الزور اليمين الغموس، وهي التي يحلف بها ويقتطع بها مال امرئ مسلم، وقد جاء في تحريم ذلك ما رواه البخاري والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفيه أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. فقال له أعرابي: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمينه وهو فيها كاذب. ومن ذلك ما ذكره المؤلف الأيمان الكاذبة. يجب على المسلم أن يحذر من اليمين، وإذا كانت كاذبة يجب عليه أن يكف عنها. قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. فينبغي الإنسان أن يحذر من اليمين، وإذا حلف يمينا أن يبر بها إلا إذا كانت معصية أو رأى غيرها خيرا منها يكفر عنها كفارة يمين، كما ثبت بذلك السنة. ومما ذكره المؤلف رحمه الله قال: وشرب المسكر. وشرب المسكر ولعب القمار. المسكر هو كل ما حرمه الله عز وجل، كل ما يذهب بالعقل ويزيل العقل فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. والله جل وعلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والمسكر بجميع أنواعه حرام، ومن شربه في الدنيا حرمه الله عليه في الآخرة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وجالبها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومعتصرها لعن عشرة في الخمر، واللعنه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا لعظم إثمها، وهي أم الخبائث. فيجب على المسلم أن يحذر من كل مسكر. ومن ذلك الميسر ولعب القمار، وهو الميسر الذي حرمه الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقد فسر الميسر بالقمار الطبري في تفسيره. ومما ذكره المؤلف الغيبة والنميمة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم، وهي داء خطير لا يكاد ينجو منه إلا من رحم الله، شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير، ويكفي في تحريمها أن الله عز وجل قال، أن الله سبحانه وتعالى قال في تحريمها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما أحد يحب أن يأكل لحم أخيه لا ميتا ولا حيا، والمغتاب آكل للحم أخيه ميتا وهو جيفة شاء أم أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومما ورد في تحريم الغيبة: إن دماءكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري وغيره: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وأعراضكم ادخلوا فيه الغيبة، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فينبغي للمسلم أن يحذر. وقد جاء في حديث صحيح رواه أبو داود عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت على أقوام لهم أظهار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأيضا روى أبو داود والترمذي من حديث عائشة في سند حسن أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها قصيرة، حسبك يكفيك من صفية زوجتي الأخرى أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته، غيرت طعمه. لأنها غيبة. وأيضا روى الأصبهاني بسند حسن لغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل، يعني كانوا في غزوة فاغتابوه بهذا، قالوا: فلان يعني ما ينفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ قالوا: يا رسول الله حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. والعلماء نصوا على أن هناك أمور تستثنى من الغيبة كما ذكرها النووي في رياض الصالحين وغيره من أهل العلم، ستة أمور تستثنى إذا كان على سبيل التظلم أو على سبيل الفتوى أو على سبيل التعريف أو على سبيل المناصحة. العلماء ذكروا ذلك وبينوه في كتبه. قال: والنميمة. والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، نقل الحديث بين الناس مو على سبيل الإصلاح، على سبيل الإفساد. والله جل وعلا يقول في ذمه: هماز مشاء بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فأخبر أنه يعذب في قبره بمشيه بالنميمة. وجاء في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام. قال وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يحذر من جميع الذنوب والمعاصي. ثم يقول الشيخ الدرس 18 هو آخر الدروس: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. والشيخ رحمه الله قد بسط الكلام هنا بسطا بينا واضحا لا يحتاج معه إلى كثير شرح وبيان، ولكن نأتي إن شاء الله عليه. يقول: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. يقول: أولا يشرع تلقين الميت، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموت في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. هذا ما أول ما ينبغي للمسلم إذا حضر عند ميته وقيل له ميت باعتبار ظهور العلامات وباعتبار قرب الموت منه، وإلا لو كان قد مات وخرجت روحه ما الذي يجدي تلقينه؟ فيسن لمن حضر عند رجل وهو يحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله، فيقول له: قل لا إله إلا الله، وإن كان يعلم أنه ينزعج أو يغضب إذا أمر يمكن أن يذكرها عنده حتى يقولها. فإذا قال لا إله إلا الله يسكت عنه ويتركه، فإن تكلم بكلام بعدها يلقنه لا إله إلا مرة أخرى، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، إذا تيقن موته إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. إذا تيقنت أنه قد مات الميت وخرجت روحه تغمض عينيه، لأن السنة قد ثبتت بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، ويشد لحياه يغلق فاه لأنه ينفتح عند خروج الروح في الغالب، فيغلق فمه لأن في بقائه مفتوحا فيه إساءة إلى الميت، والميت محترم حيا وميتا، المسلم محترم في حياته وفي موته. فهذا أول ما يفعله بعد موته، يغمض عينيه ويشد لحيه لأن السنة قد وردت بذلك. وقد جاء ذلك في الحديث، في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني لما مات شق بصره ارتفع إلى أعلى فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال الشيخ: ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. مما يجب للميت على الأحياء أن يغسلوه فيغسل، يجب تغسيله. وسيذكر الشيخ بعد ذلك صفة الغسل، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنته زينب: غسلوها بماء وسدر. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، تغسيل الميت إلا إذا كان شهيد معركة فقط، شهيد المعركة هو الذي لا يغسل، وأما بقية الشهداء يغسلون، لأنه جاء في الحديث: الشهداء خمسة، وذكر المطعون والمبطون والغريب والهدم والحرق، لكن هؤلاء يغسلون، إلا شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله هذا يكفن بثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد، كفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم. وجاء في الحديث أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال الشيخ: وصفة رابع صفة غسل الميت أنه تستر عورته، نعم تغطى عورة الميت بغطاء، ثم يرفع قليلا يعني يسند قليلا، يجعل على هيئة بين الجالس والمضطجع، يعني إذا جئت تغسله لا تبقيه مستلقيا، ترفعه قليلا. لماذا؟ حتى يكون ذلك أسهل في خروج ما في بطنه، فيرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا خفيفا أو رفيقا، يحرك بطنه ويضغط عليه ليس بشدة وإنما ضغطا رقيقا رفيقا، حتى يخرج منه ما يكون متهيئا للخروج. ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصر رفيقا أو رقيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، أو يستخدم القفازات الطبية الموجودة الآن، قفازات تضع على اليدين يستخدمها وينجيه، لا يلزمه أن ينظر إليه، ينجيه من وراء الغطاء، يزيل الخارج منه فينجيه بها، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. يعني بين صفة الغسل أنه يسند قليلا، ثم تمر اليد على بطنه مع شيء من الضغط، ثم ينجيه وهو إزالة الخارج من السبيلين، بعد أن يلف على يده شيئا أو يلبس قفازا، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، يوضئه وضوءه للصلاة، يغسل ما في فمه ثم أنفه، ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، بماء وسدر يوضع فيه السدر أو الكافور أو بعض الأشياء الطيبة التي توضع وتكسب البدن قوة وصلابة ورائحتها طيبة، ثم يغسل شقه الأيمن، يبدأ بغسل الشق الأيمن، يفيض الماء بعد غسل رأسه على شقه وجزئه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يعني كل مرة يغسله المرة الأولى ثم يعود مرة ثانية ويفعل كما فعل في المرة الأولى، يضغط على بطنه قليلا فإن خرج منه شيء نجاه، ثم يفعل به يوضئه يغسل رأسه ثم يوضئه ثم يغسله بالماء ثم يعيد ذلك مرة ثالثة. نعم لا، الغسل الوضوء مرة واحدة، لكن الغسل ثلاث مرات، الوضوء مرة واحدة، وأما الغسل فهو ثلاثة، يغسله ثلاثة، ثم بعد ذلك إن خرج منه شيء بعد الثالثة واستمر في الخروج يسد المحل، يسد المحل الذي يخرج منه الخارج بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك يعني ما سده القطن فبطين حر، والطين الحر قال هو الطين الخالص، الطين الخالص لأنه يكون قوي التماسك يستمسك، أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، وسائل الطبية الحديثة يوضع ما يسد به المحل لئلا يخرج منه شيء. قال الشيخ خامسا تكفير الميت، يعني بعد أن ذكر صفة الغسل انتقل إلى تكفير الميت، قال الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ثياب البياض وقال البسوها وكفنوا فيها موتاكم، وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثياب بيض سحولية. فالرجل الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس بها قميص، القميص هو الذي يكون على هيئة البدن، والإمامة هي التي توضع فوق الرأس، وإنما يجعل ثوبا. لكن ما هو الثوب؟ الثوب هي عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الصحابة والتابعين، ليس هو عرفنا الآن. نحن نسمي القميص ثوب، نسمي هذا الذي نلبسه الآن نقول هذا ثوب، هذا بالصحيح أنه قميص، وإنما الثوب هو ما كان على صيغة الرداء والإزار، إذا أحرمت ولبست إزارا ورداء هذا يسمى ثوبا. فتوضع ثلاث ثياب، يوضع الثوب الأول ثم يوضع الثوب الثاني فوقه ثم الثالث، ثلاث أثواب فوق بعضها، ثم يوضع يدرج الميت فيها، ثم يلف عليه الثوب الأول ثم الثوب الثاني ثم الثوب الثالث. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني لو أنه وضع في قميص، وضع عليه قميص التي نسميها ثياب وثوب أو إزار ولفافة فلا بأس، هذا في حق الرجل. والمرأة تكفن في خمسة أثواب ثم بينها: درع وهو القميص، وبعض أهل العلم قال لا الدرع ما يكون على الصدر، وبعضهم يقول بل القميص هو الدرع هو القميص، لأنه يقول تقام عليها درع من جرب كما في الحديث. فالحاصل أنها يوضع عليها درع وخمار، وخمار ما يغطي الوجه، خمر به وجهها، يلفه على رأسها، يلف على الرأس، ولفافتين ثوبين، يوضع ثوب ثم يوضع فوقه ثوب آخر، وعليها قميص ودرع وخمار، ثم يلف الثوب الأول أو اللفافة الأولى ثم اللفافة الثانية. والمرأة تكفن بخمسة أثواب من باب الستر عليها، لأنها عورة تحتاج إلى أن تغطى تغطية تامة حتى لا يظهر ولا يبدو منها شيء. قال ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. ثم قال يعني وهذا الأفضل، هذا هو الأفضل. ثم قال والحق والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. الواجب أن يكون ثوب واحد، هذا لا بد منه للميت رجل أو امرأة، لكن إن توفر كان الشيء متوفر يكون الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب على ضوء ما مر. وإذا لم يجد إلا ثوب ولكنه لا يغطي جميع البدن يوضع على الرأس فما بعده، وتغطى قدميه ومؤخرة جسمه بالنبات بالإذخر والعشب ونحوه. قال لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما. الميت إذا نعم المحرم الحاج والمعتمر إذا وافاه الأجل وهو محرم يكفن في نفس الإزار والرداء، ولكن لو كان قد أصابهما دم أو شيء يحتاج إلى التغيير لا مانع من تغييرهما واستدالهما بغيرهما، ولكنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا يطيب أيضا لأنه محرم، والمحرم محظور عليه الطيب، محظور عليه تغطية الرأس تغطية الوجه. قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، يعني تكفن كلها ولكن لا يوضع على وجهها النقاب ولا يوضع في يديها القفازين، أو لا تضع في يديها القفازين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهي محرمة ولكن تلف يديها بالثوب ونحوه. قال ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت به كما تقدم بيان صفته تكفين المرأة خمسة أزواج. قال سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه بذلك، يعني لو أن رجل قال يغسل لي فلان ابن فلان، صلي عليه فلان ابن فلان، ينفني ينزلني في قبر فلان ابن فلان، فهو أحق الناس بذلك. ثم الأب إن لم يكن وصى، أبوه هو الذي يتولى هذه الأمور، الغسل والصلاة والتكفين والدفن. ثم الجد، ثم الأقرب، والأقرب من العصبات في حق الرجل، يعني عصبته الذين يرثونه من جهة العصبة، العصبة هم الذين يستقلون بالمال عند الانفراد ويأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. قال والأولى بغسل المرأة وصيتها كذلك، إذا كانت أوصت أن تغسلها فلانة، والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم بالغسل فقط، أما الدفن لا، الصلاة عليها لا، رجل يصلي عليها كان إماما، وإن لم يكن إماما أو كل إنسان يصلي عليها يجوز المرأة تصلي على الجنازة لنفسها. قال ثم والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنه عنهم أجمعين. نعم، الأصل أن الرجل لا يغسل المرأة، والمرأة لا تغسل الرجل حتى ولو كان أب أو أخ أو ابن أو كانت بنت أو أم أو أخت، لا يغسل الرجل المرأة ولا تغسل المرأة الرجل، إلا أنه يستثنى تغسيل الرجل لزوجته وتغسيل الزوجة لزوجها، لأنه جاء في السنة ما يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت وارثاه، قال لو مت قبلي لغسلتك وصليت عليك لغسلتك، فدل على جواز تغسيل المرأة، وكذلك الزوج لزوجته، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه غسلته أسماء بنت عميس، وكذلك علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الزوجين يستثنيان من ذلك، وما سوى ذلك لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل. طيب لو ماتت امرأة مع رجال أو رجل مع نساء، قال بعض أهل العلم تيمم المرأة ويمم الرجل فقط ويدخل في قبرها هكذا، وقال بعض الفقهاء يصب عليه الماء من فوق ثيابه ولا يمس، يصب الماء عليه صبا، وهذا على كل حال اجتهادات من الفقهاء وليس فيه نص، وهي محتملة. قال سابعا صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، كبر على الميت، صلاة الميت يكبر أربع تكبيرات، يكبر الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء ابن عباس بسند صحيح ما يدل على أنه لو قرأ سورة قصيرة أو آية أو آيتين من القرآن بعد الفاتحة أن ذلك جائز وجاءت به السنة، فلو فعله أحيانا فهو حسن. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، الشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة ويدعو، يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. يعني بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وينبغي له أن يتحفظ من الدعوات النبوية العظيمة الواردة في ذلك، ومنها هذا الدعاء العظيم الذي يشمل كل أحد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا، يشمل كل أحد. وينبغي له أن يتحفظ الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه دعا بأي دعاء له بالمغفرة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فذلك حسن ويجزئ. لكن الأولى بالمسلم أن يتحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به، لأنه أبلغ وأعظم وأنفع. قال: ويستحب ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وجاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وهي محل نزاع بين أهل العلم. منهم من يقول الحديث الواردة في هذا ضعيفة، ومنهم من يقول إنها ترتقي إلى درجة الحسن. فالحاصل أنه يسلم عن يمينه، وإن صح الحديث أنه يسلم عن يمينه وشماله فحسن فعل ذلك إن ثبت الحديث، وإلا فالأصل التسليم عن يمينه مرة واحدة، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع التكبير على الجنازة. وابن عمر معروف بشدة التمسك، تمسكه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإن كان الميت امرأة يقال: اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها، بدل يقول: اللهم اغفر له وارحمه. لكن لو أنه أشكل عليه الأمر أو نسي، أحيانا خاصة في المسجد النبوي لما يصوت المؤذن صلاة على الجنازة أحيانا تنسى هل قال رجل أو امرأة أو تكون مشغول، له أن يدعو وينوي الجنازة ويقول: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، أو ينوي الميت، الميت هذا الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، لأن هذا كثيرا ما يشكل. قال: وإن كانت الجنائز، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال: اللهم اغفر لهما إلى آخره، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال: اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فرطا، أي صغيرا صبيا صغيرا، إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم. يعني يخصه بالدعاء: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، ويدعو بهذا الدعاء. كما قلنا الأولى بالنسبة يتحفظ هذه الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أعظم وأنفع. قال: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، حذاءه يعني مقابله، يقف حينما يصلي يقف أمام رأس الرجل موازيا له، هو وسط المرأة، إذا أراد يصلي على امرأة فقط يقف عند وسطها. طيب رجل وامرأة، يقف عند رأس الرجل وتقدم المرأة حتى يكون وسطها حذاء رأس الرجل. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، يكون الرجل جهة الإمام هو الأقرب إلى الإمام، والمرأة بعده من جهة القبلة، والمرأة مما يلي القبلة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة على الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة. يعني لو اجتمع عندنا رجل وصبي ذكر وامرأة وطفلة، نقدم الرجل ثم الصبي ثم المرأة ثم الطفلة، نجعل رأس الرجل أمام الإمام، وسط رأس الصبي أمام الإمام، وسط المرأة وسط الطفلة عند رأس الرجل أمام الإمام. قال: وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه، يعني أثناء الصلاة يصفون صفوفا خلف الإمام ويأتمون به. قال: ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة. المشروع تعميق القبر يعني يحفر بقدر ما يصل نصف الرجل المعتدل الخلقة يعني متر ونصف أو نحو من ذلك حتى يكون أحفظ له لئلا تعتدي عليه سباع تخرجه تنبشه ولئلا تخرج رائحته أو شيء من ذلك. قال وأن يوضع وأن يكون فيه لحد، اللحد وأن يكون في أسفل القبر يلحد يعني يحفر باتجاه القبلة. الأصل أن جدار القبر يكون مستقيما فأسفله يلحد قليلا يلحد يمال به بحيث أنه يؤتى بالجنازة ثم تدخل بقدر جسم الميت يحفر له بحيث يدخل الجسم به، هذا هو اللحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق وهو أن يشق نصف يعني يشق وسط القبر يشق شقا ثم يوضع الميت فيه، والأفضل هو اللحد إلا إذا اضطر إلى الشق، كما لو كانت الأرض غير متماسكة يمكن أن يشق له شقا. قال وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، يوضع على جنبه الأيمن متجها للقبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك. وهذه المسألة من المسائل التي يدخلها الاجتهاد، قال بعض العلم تحل العقد تفاؤلا له، وبعضهم قال لا لا تحل لأنه ما ثبت شيء في هذا، فهي محل اجتهاد. قال ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجل أو امرأة، لا يكشف يغطى وجهه رجل كان أو امرأة، وينصب عليه اللبن، اللبن المصنوع من الطين، ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، يعني يطين يعني يعمل طينا صب ماء على تراب حتى يصبح طينا. وهذه أيضا المسألة ورد فيها أثر فيه ضعف، والدفن عندنا في المسجد في المدينة هو أقرب ما يكون إلى السنة لأنه لا يطين ولا يوضع شيء من ذلك، وإنما يلحد له ثم يوضع اللبن ثم يهال التراب عليه، لأنه ما ثبت شيء بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر فيه سعة. والأحاديث الواردة في هذا فيها نظر، أو الأثر الوارد في هذا فيه نظر. قال فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، لو ما وجدنا لبن نضع عليه ألواح نضع عليه خشب نضع عليه حجر ما في حرج، ثم يهال التراب عليه، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني حينما يدخل القبر سنة يدخل من قبل رجليه، يؤتى بالجنازة من قبل رجلي القبر ويسل سلا ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر، ويسن أن يشارك كل مسلم بالدفن، ثبت يأخذ يحثو ثلاث حثوات ولو يأخذ بيده ثلاث حثوات، ثم يرفع القبر قدر شبر حتى يكون بارزا عن الأرض حتى يتفطن له ولا يوطأ. والضابط في هذا أن التراب الذي يخرج من القبر يرد مرة ثانية فيه، فسيخرج من الأرض قدر جسم الميت وهو قدر شبر تقريبا، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك فيرش بالماء. هذه أيضا المسائل التي قابلة للاجتهاد، لكن لهم وجهة نظر يقولون أنه يوضع عليه حصباء حتى تمسك التراب ما يتطاير، لكن لأن القبر حفر قريبا والتراب ذهبت به الرياح ينهال ويذهب ويتطاير، فيوضع عليه الحصباء حتى تمسكه لئلا يتطاير، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك ويرش بالماء أيضا، هذا اجتهاد، ولو لم يفعل فهو خير، لأن مثل هذا نعم لا نقول أنه لا يجوز، نقول هي مسألة قابلة للاجتهاد وفيه مصلحة ظاهرة، لكن لعله ما دام أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فالخير كل الخير في هديهم. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يدعو له ويخلصوا له في الدعاء، الله عز وجل يتقبل دعاءهم ويغفر لهذا الميت. ولا يدعون بشكل جماعي، وإنما يدعو كل إنسان بمفرده، ولو رفع يديه فلا حرج في ذلك، ولو كان مستقبل القبلة وجعل الميت بينه وبين القبلة فهو أفضل، لأن استقبال القبلة من أسباب إجابة الدعاء، ولو كان من أي جهة فلا حرج أيضا. قال تاسعا: ويشرع لمن لم يصلي عليه، أي على الميت، أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. يعني من لم يصلي على الميت في المسجد أو في المصلى يذهب ويصلي عليه في المقبرة، بدليل أن ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد رجل أو امرأة سوداء كانت تقم المسجد فأخبره أنها ماتت ليلا ودفنوها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها في المقبرة. الصلاة على الميت فقط، وأما ما سوى ذلك لا، ما يصلى في المقبرة، حرام الصلاة إلا الصلاة على الجنازة. ويجوز أن يصلي عليه إلى شهر، لأنه جاء في الترمذي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، وأما أكثر من شهر لم يرد فيه دليل، فلا يصلى عليه بعد هذه المدة. قال عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. يصنعون الطعام من أجل الناس، ليطعموا الناس، ليتصدقوا عن الميت، ليحسنوا إلى الميت، لا، هذا بدعة لا تجوز. وأما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، يعني لو أنك صنعوا طعام لأنفسهم أو لأنه جاءهم ضيوف فصنعوا طعاما كثيرا، عملوا وليمة ليس بنية الصدقة على الميت أو لأنه مات لهم ميت، لكن ليأكلوا ليطعموا ضيوفهم الذين وفدوا إليهم، فلا حرج في ذلك. قال فلا بأس. ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. هذه السنة، أن يصنع لأقارب الميت طعاما ويدفع لهم ويتركون. وأما ما يفعله الناس اليوم من أنهم يصنعون طعام ولكن يحضرون كلهم، والجيران كلهم يتوافدون يجلسون عند فلان، العزاء عند فلان، هذا مخالف للسنة ولا شك. لا، اصنع طعاما واتركه له، قدمه. لكن لو أنه صنع جاره له طعاما فجئت أنت تعزي فوجدت الطعام قد قدم فكل منه لا حرج عليك. أما يتعمد ويتقصد الاجتماع عند فلان هذا ما كأنه عزاء، كأنه فرح، هذا لا شك أنه مخالف للسنة. قال ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدد فيما نعلم من الشرع. يعني لو أن أهل الميت لما جاءهم طعام دعوا جيرانهم هذا حرج، لكن الناس يتعارفون، بعضهم يقول وين العزاء عند فلان، جلس عند فلان، هذا مخالف للسنة. لكن لو جاءهم طعام كثير فدعوا جيرانهم أو تصدقوا أو أهدوا لهم منه فلا حرج. قال وليس لذلك وقت محدد، يعني العزاء أو كذلك صنع الطعام، ما دام أنهم في مصيبة، ما دام أنهم متأثرين فلا يحددوا بثلاثة أيام، لأنه لا دليل على التحديد. قال حادي عشر: لا يجوز للمرأة الإشداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 14 وعشرة، إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا تحد على ميت فوق 3 أيام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 14 وعشرة، إلا إذا وضعت الحمل، كانت حامل ووضعت الحمل فقد خرجت من العدة، ولو كان بعد يوم ولو كان بعد ساعة من موت زوجها. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم، الرجل لا يجوز له الإحداد على أحد، لكن إذا تأثر من المصيبة له، يعني لو بكى، لو أنه ظهر عليه الحزن غصبا عنه هذا أمر لا يملكه، خارج عن إرادته، لكن يتعمد الإحداد لا، الإحداد للنساء وليس للرجال. 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة خرجه مسلم خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. نعم، يسن للرجال زيارة القبور، لأن زيارة القبور تذكر بالآخرة. فإذا زرت المقبرة ورأيت القبر تلك الحفرة ورأيت أهلها أهل المقبرة متجاورين وعلمت أنك صائر إلى ما صاروا إليه، ذلك مما يعظك ويؤثر عليك ويذكرك بالآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة في حق الرجال. وأما في حق النساء فلا يشرع. وهذه المسألة زيارة النساء للقبور مما اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للنساء أن يزرن القبور، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا استثناء أو نسخ، وإن كان قد خاطب به الرجال، لكن الرجال غالبا هم الذين يخاطبون والنساء تبع لهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النساء لا يزرن القبور، وهذا هو الراجح من القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. ولا يمكن أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جائز أبدا، لا يلعن إلا على أمر محرم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وجاء بلفظ زائرة القبور، وبعض أهل العلم يقول زوارات يعني المكثرات، فإذا كانت تكثر من زيارة القبور فهي ملعونة، وأما إذا كان مرة أو مرتين فليس كذلك. وهذا القول فيه نظر بين، لأنه لا يعرف في الشرع أن أمرا إذا حرمه الله عز وجل يجوز مرة ولا يجوز مرات. المحرم محرم مرة أو مرات، والجائز جائز مرة أو مرات. وأما لفظ زوارات بعضهم قال هذه صيغة مبالغة، يقال لا يلزم، قد تأتي على صيغة مبالغة ولا يرد به المبالغة ولا الكثرة، كما في قوله جل وعلا في سورة قاف وما ربك بظلام للعبيد، بظلام، ظلام صيغة مبالغة فعال، وليس المراد أن الله لا يظلم كثيرا ولكن يظلم قليلا، لا، ما يمكن أن يفهم هذا أبدا، فالله لا يظلم لا قليلا ولا كثيرا. قال أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. جاءت المقبرة تذكرت ولدها وأباها وأخاها وزوجها، تأثرت وصاحت وناحت وتكلمت بما لا يرضي الله عز وجل. قال وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، نهاهن عن اتباع الجنائز. وأم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض كتبه هذا فهمها، هي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهاها يكفينا نحن أن النبي نهاها، يكفي بالنهي ما دام النبي نهى. وأما قولها لم يعزم علينا هذا فهمها، والعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا، يجوز الصلاة على الرجل على الميت في المسجد أو خارج المسجد المصلى، ويجوز أن يصلي عليه الرجال والنساء، النساء والرجال يقتدون بالإمام أو يصلي عليه كل واحد من مفرده، كل ذلك سائغ وجائز. قال الشيخ هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فأحمد الله حمدا كثيرا وأشكره على ما أنعم وتفضل ووفق، وأسأله لي ولكم المزيد من الفضل، أسأله أن يزيدنا من فضله، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، كما أسأله جل وعلا أن يشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم، وأن يجعل هذا نافعا لكم في دنياكم وآخرتكم وآخرتكم. وأسأل الله عز وجل أن يثيب القائمين على هذه الدورة خير الجزاء من مشرفين أو من مراقبين أو من الإخوة الذين يقومون بالتسجيل، نسأل الله يجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع. ولدينا أسئلة كثيرة، لكن هناك أسئلة منكم وهناك أسئلة مني، فبأيها نبدأ؟ ما شاء الله هذه كثيرة الأسئلة. نسألكم قبل أن تسألونا. طيب، اذكر لي نصين أو دليلين في تحريم السحر. لا الشيخ أنت لما بنت اللي على يسارك يا خالد، على يسارك منه ما عندك جواب؟ ما يفهم، احنا بننظر وجهه اللي ما سبق سألناه. والله هذا انه رحت رحنا بالطوشة. نعم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم اكمل يعني السحر. طيب هذا الدليل. الدليل الثاني الجواب لازم يصير كامل ولا ما بشي؟ لا ممنوع الترشيش ما في. طيب شو معك؟ نعم ذكر منها الثاني بالسبع المبقات ذكر منها السحر. نعم نعم احسنت وبارك الله فيك. تفضل ناول. السؤال الثاني بدأنا بالوسط ونبدأ باليمين، الآن ننتقل إلى هذه الجهة ما يحتاج نسمي. اذكر لي ثلاثة لا اذكر لي دليلين في تحريم الغيبة. نعم الشيخ. نعم أحسنت. ناوي. طيب نرجع لكم. لو قال لك قائل اذكر لي خمسة من أركان الصلاة. لا أنت خلاص فاتك الباب. نعم أنت تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الرفع من الركوع، ورفع من السجود. أي بس بالبركة. طيب يا أحد قريبنا والله السؤال هذا الرابع مشكل علينا، من نختار؟ شايف كل شيء؟ طيب اذكر لي من هذا اخذ كتاب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اذكر لي بارك الله فيك اربعا من واجبات الصلاة. نعم ارفع صوتك ولا ترى مالك شيء. ايش تقول انت ما اسمعك؟ جميع التكبيرات. نعم. نعم. غفر الله لي ولك وللحاضرين وللسامعين.